وأكمل إيمانا صارت غيرته أكمل وأعظم، ولكن عند وجود الأسباب. أما الغيرة بالتهم من دون أسباب هذا فيه كفر الله، وهي تهم للمؤمن أو المؤمنة بدون حق هذا لا يجوز. ولهذا شرع الله إقامة الحدود حد القدر ردعا للناس عن الغيرة الفاسدة التي لا أساس لها ولا سبب لها. وغيرها عند وجود الأسباب محمودة، وغيرها عند عدم وجود الأسباب مذمومة. وكل مؤمن وكل مؤمنة عليه نصيبه من ذلك فيما يتعلق بأهله وجيرانه وإخوانه وأحبابه ومجتمعه، حتى يكون نشيطا في الغيرة الشرعية مشجعا عليها حريصا على حماية مجتمعه وسلامة مجتمعه من ظهور الشرذمين. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا الأمر والنهي هو من ثمرة الغيرة. هكذا قول سبحانه: كنتم خير أمة للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. والآية الأمة المحمدية من فضائلها العناية بهذا الأمر أو استكمال ما يجب فيه. نعم اللهم كل هي يعني يبرزها ويضعها ويضعها حتى لا يتهم بأنه أخل بالزكاة وبخل بها، يعني يمر بها فرحا مسرورا طيب النفس مرتاح الضمير في إخراجها وتقسيمها بين الناس. وهكذا في الجهاد يظهر بأنه طيب النفس مرتاح النفس في جهاد الأعداء، يظهر أنه قوي بذلك وأنه نشيط بذلك وأنه راغب بذلك وأنه لا يبالي بالعدو. نعم لا لا يلزمه يتقي الله ما استطاع، وكما قال يتبرع منكم منكرا فليوليه، فإن لم يستطع فبإذن الله فإن لم يرزق الله، وإذا صبر ولم يستجب فعند درجة عالية. نعم نعم نعم يبدا عن هذا عند الحاجه. فالغيرة المحبوبة هي ما وافقت غيرة الله تعالى، وهذه الغيرة هي أن تنتهك محارم الله، وهي أن تؤتى الفواحش الباطنة والظاهرة. لكن غيرة العبد الخاصة هي من أن يشركه الغير في أهله، فغيرته من فاحشة أهله ليست كغيرته من زنا الغير، لأن هذا يتعلق به وذاك لا يتعلق به إلا من جهة بغضه لمبغضة الله. ولهذا كان من جهة بغضه لمبغضة الله. لا نعم لا نعم لا الله. ولهذا كانت الغيرة الواجبة عليه هي في غيرته على أهله، وأعظم ذلك امرأته ثم أقاربه ومن هو تحت طاعته. ولهذا كان له إذا جنت أن يلاعنها لما عليه في ذلك من الضرر، بخلاف ما إذا جنى غير امرأته. ولهذا يحد قاذف المرأة التي لم يكمل عقلها ودينها إذا كان زوجها محصنا في أحد القولين، وهو إحدى روايتين عن أحمد. ولهذا يحد قاذف المرأة التي لم يكمل عقلها ودينها إذا كان زوجها محضا فاج محصنا في أحد القولين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. ولهذا يحد قاذف المرأة التي لم يكمل عقلها ودينها إذا كان زوجها محصنا في أحد القولين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. ولهذا يحد طالف المرأة التي لم يكمل عقلها ودينها إذا كان زوجها محسنا في أحد القولين. المرأة مخطوبة إلا مرأة

ومثل هذه الكلمات والحكايات لا تصلح أن تذكر للاقتداء أو لسلوك سبيل وطريقة لما فيها من مخالفة أمر الله ورسوله، والذي يصدر عنه أمثال هذه الأمور إن كان معذورا بقصور في اجتهاده أو غيبة في عقله، فليس من اتبعه بمعذور مع وضوح الحق والسبيل، وإن كانت سيئته مغفورة لما اقترن بها من حسن قصد وعمل صالح، فيجب بيان المحمود من أمر المحمود والمذموم ألا يكون لبسا للحق بالباطل. وأبو الحسن النوري وأبو بكر الشبلي رحمة الله عليهما كانا معروفين بتغيير العقل في بعض الأوقات، حتى ذهب الشبلي إلى المارستان مرتين، والنوري رحمه الله كان فيه وله، وقد مات بأجمة قصبة لما غلبه الوجد حتى أجال عقله. ومنها ومن هذه حال لا يصلح أن يتبع في حال لا يوافق أمر الله ورسوله، وإن كان صاحبها معذورا أو مغفورا له. ما أعرف المؤلفة أو أحتمل أن هذا وقع غلطا منه كتاب. نعم. بعض الخطاطين. وإن كان هذا لا أشبه بالمجانين والمعكوفين. يقولها استدل بأكلة حتى هلك بأجل حتى هلك أبو الحسن النوري أجمع. كان يعني خشبة أو قطعة حجر أو شيء. ومن هذه حاله لا يصلح أن يتبع في حال لا يوافق أمر الله ورسوله، وإن كان صاحبها معذورا أو مغفورا له، وإن كان له من الإيمان والصلاح والصدق والمقامات المحمودة ما هو من أعظم الأمور، فليس هو في ذلك بأعظم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فإنهم يتبعون في طاعة ولا ينكرون إلا بالجميل الحسن، وما صدر منهم من ذنب أو تأويل وليس هو مما أمر الله به ورسوله لا يتبعون فيه، فهذا أصل يجب اتباعه، فحلق اللحية منهي عنه ومثلة كرهها. مقصود من هذا أن ما ثبت من خطأ أو زلل لا يتبع فيه طائره، ولو كان من العلماء الكبار ولو كان من الصحابة ولو كان من التابعين، الخطأ لا يتبع في أحد ما دل كتاب والسنة على أن الخطأ من صاحبه لا يتبع فيه، وإنما يتبع في الحق والصواب. هذا لو كان في سلف الأمة والقرون المفضلة، فكيف إذا كان في المتأخرين من الصوبية وأشباههم؟ من باب أولى أن يطرح ما قالوه أو فعلوه مما يخالف الحق، وإنما يخلو منهم ما وافق الحق ويحمدون عليه، وأما ما خالف الحق فينكر عليهم ويبين بطلانه. فحلق اللحية منهي عنه، هو دخل عليه من قلة العلم، دخل على هؤلاء أكثرهم من قلة العلم، ظلوا بالأحوال والزهد وأشياء التي اعتبروها لأنفسهم من العبادات كالصوم المستمر والصلاة ونحو ذلك، وأعرضوا عن العلم فوقعوا في جهالات كثيرة. فحلق اللحية منهي عنه ومثلة كرهها الله ورسوله، والمعزي أو المؤذن وإن لم يكن معه كمال الحضور فلا يجوز سبه وذمه على ما أظهره من ذكر الله، بل يؤمر بما يكمل ذلك من حقائق القلوب المحمودة،

يعني ذكره بالرسالة، ومن ذكره بالرسالة فقد تضمن ذلك ذكر الله، وأما من ذكر الله ولم يذكره بالرسالة فإنه لا يكون. هذا الطائفة بالنسبة إلى من يأتي بالشهادة وهو موحد ولكن لا يأتي بشهادة لا إله إلا الله، قال أشهد أن محمد رسول الله وهو موحد لله مؤمن بأنه لا شريك له، ولكنه لم يأتي بلفظ الشهادة عند قوله أشهد أن محمد رسول الله، ولكنه مقر بها مؤمن بها قد أتى بها في وقت آخر. وأما من جحد له الشهادة فقد أجمع العلماء على أنه كافر ولا يكون مسلما أبدا حتى يأتي بالشهادتين، إذا كان ينطق به يستطيع النطق بهما فلا بد من الشهادتين نطقا وعقيدة. فلو اعتقد أن محمد رسول ولم ينطق بذلك أو الشهادة أن لا إله إلا الله ولم ينطق بذلك ولا وأبى يكون كافرا حتى ينطق بذلك حتى يقر بذلك، فلا بد منهما لفظا ومعنى. ولهذا كفر اليهود ولو وحدوا ولو قالوا إنهم يوحدون الله كفروا بإنكارهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا النصارى وهكذا غيرهم من كذب محمد عليه الصلاة والسلام ولو عبد الله ولو أخلص لله حتى يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. فلا بد من الأمرين من توحيد الله والإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام، كما أنه لا بد أيضا من الإيمان بجميع الرسل الملائكة الكتب إلى غير ذلك كما هو معلوم. هذه الأقوال الثلاثة في حق من يوعد هو موحد ولكن تلفظ بشهادة أن محمد رسول الله ولم يتلفظ بشهادتين، أو أتى بشهادة أن لا إله إلا الله وهو مؤمن بأن محمد رسول الله ولكن لم يتلفظ بها، هذا محل النظر. إذا كان قد أتى بها سابقا واستقام عليها سابقا ولكن عند المطالبة لم يأتي بذلك هذا هو وجهه، وإلا فكلام هذا فيه شيء حط عليه إشارة. فهي أقوال ثلاثة. صف كم؟ صف كم؟ أقوال ثلاثة 25 الجلد الثاني. نعم هذا كلام فيه إجمال، قد أجمع علماء السنة على لا بد من الشهادتين، هذا لا نزاع فيه، ولا بد من توحيد الله والإقرار بالشهادة، ولا بد من شهادة أن محمد رسول الله والإيمان بها قولا وعقيدة. نعم في من يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولكنه يدعو غير الله، ما تابع عقيدة، اتى بها لهوا ما يقبل حتى ياتي بها حقيقه معنى. نعم. واما من ذكر الله ولم يذكره بالرساله فانه لا يكون مؤمنا، وحيث جاء في الاحاديث يخرج من النار من قال لا اله الا الله، وأسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونحو ذلك، فلأن ذلك مستلزم الإيمان بالرسالة كما بيناه في غير هذا الموضع، وأنه لا تصح هذه الكلمة إلا من المقرين بالرسالة، وبما وقع فيه هؤلاء وأمثالهم من ضعف الإيمان بالكتاب والرسول وبعض أنواع الضلالة والجهالة حتى في الشرك الذي زعموا أنهم فروا منه، فنسأل الله مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على دينه. وكذلك قول الشبلي لما سئل متى تستريح فقال إذا لم أر له ذاكرا، وذكر هذا في الغيرة التي هي من طريق أولياء الله وعباده الصالحين من أعظم المنكرات. ومن القول الذي يبغضه الله ورسوله وأولياؤه من الأولين والآخرين، أيغار المؤمن أن يذكر الله أو يغار أن تنتهك محارم الله؟ وليس لهذا القول وجه يحمد به. وأما قائله فلعله كان مسلوب العقل حين قال ذلك، فقد كان كثيرا ما يزول عقله فإن قصد به أن أحدا لا يذكره كما يستحقه، فالذي يستحقه هو العبادة التي هي حقه على عباده، وهو لا يكلفهم أكثر من طاقتهم، وهذا هو الذي يؤمرون به ويقبله الله منهم. وإن قصد أنهم يقصرون في الواجب فبعض الواجب خير من تركه كله، وإن كان هذا لضيق في نفسه وحرج في فؤاده فهذا من الغيرة التي يبغضها الله ورسوله، وهو شر من الحسد. ومما يشكر هذا ما ذكره له مثلا هذا من شطحات الصوفية، شطحاتهم الخبيثة.

يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإن أراد هذا المشهد فهذا أيضا من الإيمان والدين. فالأول الإقرار بالأمر والنهي واتباع ذلك هو عبادته، وهذا الإقرار بالقضاء والقدر وشهود الافتقار إلى الله هو استعانته. ولهذا قال في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى قال الله فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وعلى هذا يخرج قول أبي يزيد أريد بنفسي ولنفسي، بل لا أريد إلا ما أمرتني أنت بإرادته. وأما عدم الإرادة مطلقا فمحال طبعا، وطلبه محرم شرعا، والمقر بذلك فاسد العقل والدين، والمريد لجميع الحوادث المأمور بها والمنهي عنها كافر بدين الله. وما جاءت به رسله. وأما المريد لما أمر أن يريده ويعمله، والكاره لما نهي عنه، فهذا هو المؤمن الموحد. فإن أراد بقوله الموحد لا يشهد الغيرة ولا يتصف بالاختيار، أنه لا يختار شيئا أصلا لا مما أمر به ولا مما نهي عنه، فهذا مع بطلانه في الواقع وفساده في العقل فهو من أعظم المروق من دين الله. إذ عليه أن يريد كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه له ويحبه له، ويستعين الله على هذه الإرادة والعمل بها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وأصل صلاح القلب صلاح إرادته ونيته، فإن لم يصلح ذلك لم يصلح القلب، والقلب هو المضغة التي إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد. وكذلك قوله ليس له فيما يجري في المملكة تحكم، إن أراد به أنه لا يغار. هذا كله يبين أن كلمات الصوفية ومشايخهم كلمات خطيرة يقع فيها من الالتباس والإبهام والشمول وعدم التفصيل، ما فيه ضلال وشر على من لم يعرف مرادهم ولم يفصل فيما أجملوا. وأن الصواب هو التمسك بما قد جاء في الشرع من الأوامر والنواهي والمدح والذم والمحبة والكراهة، فيكون المؤمن متقيدا بما جاء في الشرع، فما مدحه الله وأحبه وأثنى عليه أخذ به المؤمن وأثنى عليه وأحبه وآثره، وما كرهه الله وأبغضه وأنكره كرهه المؤمن وأبغضه وأنكره. فالمؤمن متقيد بما جاء في الشرع، فهو مع الأوامر فعلا ومع النواهي تركا، فليس له اختيار وليس له إرادة إلا ما أراده الله ورسوله وما أمر الله به ورسوله. أما تحكيم العقول وتحكيم الإرادات مطلقة هذا شأن من لا إيمان له ولا بصيرة له من ضلال الصوفية وجهلتهم ومارقيهم. مقصود من هذا أن الواجب التقيد بما دل عليه الكتاب والسنة حبا وكراها وإرادة وتركا وأمرا ونهيا في جميع الأحوال. فالإيمان بأن الله خلاق الرزاق المحيي المميت هذا لا يكفي، قال قر به المشركون، ومع هذا لم يكفهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وحتى يخصوا الله بالعبادة، حتى يؤمنوا بأسمائه وصفاته. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية ويقتضيه، وهكذا توحيد الأسماء والصفات يستلزم ذلك. وأما توحيد الإلهية هو يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن المعبود بالحق يجب أن يكون مستكبر لجميع الصفات العظيمة من كونه خالقا ورازقا ومدبرا وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولهذا استحق أن يعبد واستحق أن يؤلى دون جميع المخلوقات سبحانه وتعالى. ولهذا خاطب الله جل وعلا جميع الخلق بأن يعبدوه وحده ويخصه بالعبادة، وأنه لا يكفيه من يقول إن الله هو الخالق الرازق وإن الله ربنا حتى يعبدوه حتى يخصوه بالعبادة دون الآلهة الأخرى.

وتحقيق ذلك في قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا الآية. وقد ذكر الله في سورة براءة وغيرها من صفة المنافقين ما فيه عبرة لهؤلاء ووصف المؤمنين والمؤمنات بقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقد ذكر الله في سورة براءة رحمه الله. من نظر في بيت غيره تقدم قبل أبواب قليلة على ذلك سيارة. نعم. وقد ذكر الله في سورة براءة وغيرها من صفات المنافقين ما فيها لرسله هؤلاء ووصف المؤمنين والمؤمنات بقوله: والمؤمنين والمؤمنات بعضهم بقوله يعرج علي أمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وكذلك قوله: بل الحق أولاد الأشياء فيما يقوي على ما يقوي فيه تقصير فيه من خلق الرب وأمره وإن مكره أرضا قبيح منه أن له كذلك جل خالقه الله ولا نصر له قوله الذي بنعمته إنه مالك من الصبر وفي السماوات والأرض وما نوجد من أنفسكم وما غيرهم من الضعيف ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه وأرسل به سبحانه أمر العباد ونهاهم فعلى أبيه على ما أمره به من الغيبة وغيرها. ولهذا يقول سبحانه: أنا له الخلق والأمر. فالخلق خلقه والأمر أمره، فله الخلق وليس له هناك خالق سواه، هو الخلاق العليم. الله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل، هل من خالق غير الله؟ استفهام معناه النفي، يعني لا خالق سواه سبحانه، يعني هو الموجد للخلائق جميعها جامدها وناطقها. فهكذا الأمر أمر، ليس لأحد أمر سواه، بل الأمر أمر في ما أمر ونهى جل وعلا وما قاله الناس يرجع إليه، فإن وافق أمره وإلا رد إليه، كما قال عز وجل: واختلفت فيه من شيء حكمه إلى الله، فإن تنازعت من شيء فردوه إلى الله والرسول. فشرعه والأمر أمره، وليس للناس التخلف عن ذلك أو الحيد عن ذلك لأمر فلان أو فلان، إنما الطاعة في المعروف، وليس المخلوق طاعته من أصل الخالق سبحانه وتعالى، لا العلماء ولا غير العلماء. وبهذا يعلم أن ما يقع لبعض الشيوخ من الصوفية أو غيرهم من تقديم أمر مشايخهم ورؤسائهم، وما يقع لبعض الناس من تقديم أوامر أمرائهم وشيوخهم على طاعة الله ورسوله، أن هذا غلط عظيم وفساد كبير ومخالف لما قال جل وعلا: أنا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. نعم. فإذا كان قد أمره بأن يأتيان يراه من حاله بأن تركت وأنت والمنكر بما يسبق عليه من يده ولسانه وقلبه فلم يفعل، فإنما هو فاسق عن أمر ربه لا تارك لمشاركته إلا سبيل له من الشركة بالحال والمعنى في هذا أن بعض الناس قليل العلم قليل البصيرة من الصوفية وغيرهم يحسدون الناس على ما أتاهم الله الفضل ويكرهون الغيرة ويحسدون أهلها إذا سبقوهم إلى الخير، فإذا رأهم سبقوهم إلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو سبقوهم إلى الصف الأول أو سبقوهم إلى غير ذلك من أنواع الخير غاروا وكرهوا منهم ذلك وحسدوهم على ذلك، وهذا غلط كبير. بل الواجب أن يحبوا على هذا وأن يجتهد الإنسان يتأسى بهم، أما يحسدهم أو يثبطهم أو يكرههم على هذا العمل أو ما أشبه ذلك مما يدل على حسد وكراهة يعمل هذا العمل هذا الشخص من أكثر مما عمل هذا الشخص، هذا ليس من دين الإسلام. بالواجب التسابق في هذا الخير مع محبة الخير لأخيه وثنائه عليه وفرحه بسبق أخيه إلى الخيرات. الغيرة التي شرعها الله للعباد هي الغيرة في إنكار المنكر والقضاء على أسباب الفساد، فيغار أن تنتهك محارم الله ويسعى في إزالة ذلك ومنع من ذلك. ولهذا حرم الله الفواحش ما ظهر منها بطن. فأما أن يغار لأنه فلا سبقه إلى هذه الطاعة أو إلى الصف الأول أو إلى مساعدة منكوب أو إلى نصر مظلوم أو ما أشبه ذلك، ينبغي له أن يفرح بهذا الشيء وينشر بهذا الشيء ويسارع إلى مثله حتى يكون من المتسابقين الخيرات. الله يقول فاستبقوا الخيرات سابقوا. نعم. وكذلك ما ذكر عن السبري والمرضى وغيره والمسادس وغيره البشريه على النفوس وغيره الالهيه على الطرق. قال السبري وغيره الالهيه على الانفاس ان تضيع فيما سوى الله لا تذكر بها من البشر ويغارون على الحروب مما هو من جنس المنافسه والمحاسبه والعتاب المحمود. واما غيره الالهيه على الطرق على ما يفوتها من محاسب الحق والغرض. وهذا كلام حسن من احسن كلام السبري رحمه الله. فان كان هذا يغار على نفسه فلا كلام، وان كان هو وان كان يغار من حامل في قتله كفه من ربه كفه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. لا حسد الا فتنتين، ولجرد من اتاه الله الحكمه فهو يصلي بها ويعلمها، ورجل اتاه الله ما وسلطه على هلك به الحق. فإنه أصدر أنه لا ينبغي لأحد أن يرضى أحدا إلا على هذا. وكذلك ما ذكره أمر القاتل والشهيد بعد ذلك حيث قال وهذا الحسد يسمون حسد الغبطة، هو أن يتمنى أن يكون له مثل عمل أخيه ولا يتمنى زوال حال أخيه. يتمنى زوال حال أخيه صار حسد الحسد المذموم والظلم، لكن يربطه بهذا الخير ويتمنى أن يكون مثله في ذلك وأن يحصل له مثل ما حصل لأخيه. فإذا رآه ينفق ويحسن أحب أن يكون مثله، وإذا رآه يكثر من قراءة القرآن أحب أن يكون مثله، وإذا رآه يحكم بالحق ويأمر بالحق ويدعو إليه حب يكون مثله. هذا هو الحسد الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، لا حسد إلا من اثنين. نعم. لا غبطة. نعم. وكذلك ما ذكر الله القاسم الحسين بعد ذلك حيث قال والله ما من طاب الغيبة غير كان غيبة الحق على العبد، وهو أن أذنه بالخلق فيظن به عليهم. وغيبة العبد من الحق وهو أن لا يجعل شيئا من أحواله وأنفاسه من غير الحق. فلا يقال أنا غار على الله، ولكن يقال أنا غار لله. فإن الغيبة على الله جهل وربما تؤدي إلى ترك الدين. والغيبة لله توجب تعظيم حقوقه وتصفية الأعمال له. فهذا كلام جيد، لكنه من اصطلاح الحادث ليس هو من اصطلاح القديم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن غيبة الله أن يأتي المؤمن واحد عليه. وهذا يشترك في الكافرون والمتصلون وهم قالوا يا الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم السابقون يجعل أعمالهم شبها لله، فإنهم الذين لا يجدون يتقربون إلى الله بالنواحي حتى يحبهم. ومن أحب لله وأغضب لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فإذا صار عن الذي إليه فصارت أعماله كلها لله، تركوا المحارم وأتوا الواجبات والمستحبات. وقد كذب تنزيههم عن فضول المباح وعن فعل المكروهات وترك المستحبات والركن من الحق عليهم. فهذا أمر اصطلاح ثابت بمعنى صحيح موافق للكتاب والسنة. وأما قوله غيبة العبد من الحق أن لا يجعل شيئا من أحواله وأنفاسه من الحق، فهذا غيبة على نفسه أن يكون شيء من عمله إلا لله. وهذا أيضا حال هؤلاء السابقين الأتين بالفضائل والنوافل المنتجين للمحارم والمتابع. فالله تعالى منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم ثابت بالخيرات. واخر ما يصرف في هذا غيرته الا ان تهلك المحارم الله، فإنه إذا لم يقر لله حينئذ مع أمر الله له غيره لم يكن عمله الذي إلا من استغفر هذا الحق بالله وكان الاستيقان وكذلك قوله لا يقال غير مع الله ولكن يقال عن عذاب لله كلام حسن جيد كما قال الغيرة على الله جهل ظهري كما قدمناه حسن وكبر يسمونه غيره فيحب احدهم فلا يحبه غيره في التقرب الى الله وابتغاء الوسيله اليه ويريدون ان يسموا ذلك باسم حسن لئلا يذموا عليه ويسمونه غيره لان من عاده البدر اذا احب احدهم انسانا محبه طبيعيه وراء كانت محبته محرمة كمحبة الأمرد والبرد الجديدة أو غير محرمة كمحبة المؤمن فمن أنه ببشريته يرام من ذلك أو في ذلك أحد فجعلوا محبتهم لله بمنزلة هذه المحبة وهذا من أعظم الجهل والظلم بل محبة الله بإنسانها أن يحب العبد أن يجعل المخلوقات يثبتون في ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلنفسه يده ما يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه ومثل هذه الآية المذمومة ما ذكره قائلة من السلف قالوا لا تقبل شهادة القراء يقال الفقهاء بعضهم على بعض لأن بينهم حسد كحسد النفوس على نفسه لأن بينهم الله أكبر لأن بينهم نعم لأن بينهم حسد كحسد النفوس هذا حسد النفوس لأن بينهم حسد كحسد النفوس على جريدة نعم قال فلان وفلان يتساوون على النيابة فقالوا للبحرين فلا ريب أن دخول البحرين الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى يبدأ